اللهم لك الحمد وأنت أهل الحمد، ولك الشكر وأنت أهل الشكر، ولك الثناء وأنت أهل الثناء. لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا، ولك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، أظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. سبحانك إلهنا، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. سبحانك كريم لا تبخل، حليم لا تعجل، جواد لا تضن، رحيم لا تعاجل بالعقوبة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل عليه ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم، يا غافر الخطايا، يا واهب العطايا، يا مبرئ البرايا، يا غافر الذنب، يا قابل التوب. نحن العبيد أبناء العبيد، الفقراء أبناء الفقراء، الأدلاء أبناء الأدلاء. غني أنت عنا، غني أنت عنا، فقراء نحن إليك، فقراء إلى عفوك، فقراء إلى مغفرتك، فقراء إلى جودك. نسألك رحمة من عندك، وعفوا من عندك، وحنانا من لدنك. اللهم لا تذر منا عبدا ولا أمة إلا غفرت له، وتجاوزت عنه، وكفرت سيئاته، ورفعت درجاته، وضاعفت مثوبته، وغفرت زلته، وأقلت عثرته، وأذهبت كبيرته، ومحوت خطيئته، وأعدته كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب والخطايا. برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، نعترف بذنوبنا، نقر بخطئنا، نبوء بسيئاتنا، جئناك نعرض إساءتنا على عفوك، نعرض ذنوبنا على مغفرتك. إلهنا، إلهنا، إن كانت ذنوبنا عظام فإن عفوك أعظم، وإن كانت خطايانا كبار فإن رحمتك أكبر. إلهنا إن ابتعدنا فإنك الأقرب الأقرب. سبحانك قريب منا، سبحانك محيط بنا، عليم بحالنا، عليم بضعفنا. إلهنا ما كان بيننا وبينك فاغفره لنا، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وسيدنا، لا نجد غيرك غافرا لذنوبنا. إلهنا إن لم تغفر لنا ذنوبنا فمن يغفر الذنوب سواك؟ إلهنا ما توجهنا إلا لك، ما توجهنا إلا لك، ما سألنا غيرك، ما وقفنا بباب غير بابك. أنت من لا ترد السائلين، أنت من لا تخيب الطامعين، أنت من تكرم الوافدين، أنت من تكرم الوافدين. إلهنا سبحانك سبحانك، تحب أن ترحم وتحب أن تغفر وتحب أن تتجاوز وتحب أن تتجاوز. لا إله إلا أنت، رحمت المذنبين وقبلت التائبين وناديت المسرفين. دعوتنا لأن نتراحم وكنت بنا أرحم، دعوتنا لأن نتجاوز وكنت أنت المتجاوز. إلهنا يا من أمهل وما أهمل وستر حتى كأنه غفر، إن كنا بئس العبيد فأنت نعم الرب، أنت نعم المولى، أنت نعم النصير. إلهنا إلهنا اغفر ذنوبنا في رمضان، اغفر خطايانا في رمضان. إلهنا إلهنا أخرجنا من رمضان كيوم ولدتنا أمهاتنا. إلهنا ملأنا صحائفنا خطايا فاملأها بفضلك مغفرة، املأها بفضلك مغفرة. يا غافر الذنب، يا من قلت عن نفسك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نسألك يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، ألا تغادرنا إلا وذنبنا مغفور، وأجرنا موفور، وعملنا مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. إلهنا وسيدنا، إلهنا ورحمنا، سبحانك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا من يفرح بتوبة عبده، يا من يفرح بتوبة عبده. إلهنا العفو أحب إليك من المؤاخذة، المغفرة أحب إليك من العقوبة. اللهم عاملنا بما تحب، اللهم أكرمنا بما تحب، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا يا من جوده فياض، يا من خزائنه ملأى، يا من يده سحاء في الليل والنهار. إلهنا يا أجود من منح، يا أعظم من صفح، يا أكرم من سئل، يا أكرم من سئل، يا أوسع من أعطى، يا أعظم من وهب، يا أعظم من وهب. سبحان من يجير ولا يجار عليه، إلهنا نستجير بك، نستغيث بك، نستأمن بك، نحتمي بك، نستنصر بك، نستعين بك، نفر إليك، نتوجه إليك، نتذلل بين يديك، نتضرع بين يديك، نبكي بين يديك، نبكي بين يديك. إلهنا يا من اطلعت على عبادك يوم بدر وقلت اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تطلع على جمعنا هذا وتقول لنا قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. إلهنا، إلهنا لا تحرمنا، إلهنا في هذه الليلة المباركة نرجيك، في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الكريم، أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتفرج همنا، لا تصرفنا إلا مرضين، لا تقلبنا إلا مسرورين، لا تردنا إلا مكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا من عنده العلم والتدبير، يا من بيده الأمر والتدبير، يا من عليه العسير يسير، سبحانك تيسر العسير وتقرب البعيد وتفرج الهم وتكشف الغم وتدبر الأمر، تخفض وترفع وتعطي وتمنع، وكل يوم أنت في شأن. إلهنا اجعلها ليلة العتق يا الله، اجعلها ليلة الفوز يا الله، اجعلها ليلة الربح يا الله. إلهنا لا تجعلنا ممن تطردهم، ولا تجعلنا ممن تردهم، إلهنا لا تجعلنا من الخاسرين الذين أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. إلهنا أنت غني عن خسارتنا، أنت أكرم من أن تخيبنا، حاشا أن تخزنا وأنت البر الرحيم، حاشا أن تردنا وأنت الحي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا هذا ذلنا، وهذا دعاؤنا، وهذه مسكنتنا، هذه بضاعتنا يا الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا حاجة عن حاجة، سبحانك تقضي الحاجات وتفرج الهموم والكربات. إلهنا، إلهنا نرجيك في ليلتنا هذه ألا تقلبنا إلا مغفورة ذنوبنا، مغفورة أجورنا. إلهنا يا سيدنا ويا مولانا، فرج لكل ذي هم همه، واغفر لكل ذي ذنب ذنبه، واشف كل مريض من مرضه. اللهم من كان له والد مريض فاشفه، ومن كانت له والدة عليلة فاصحها، ومن كان له ولد سقيم فعافه، إلهنا أسعد خواطرنا أسعد خواطرنا أسعد خواطرنا فرج همومنا اقض ديوننا نفس كروبنا إلهنا لا تصرفنا إلا مكرمين ومرضين ومجبورين ومجبورين ومسرورين بعطاياك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.